الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 9. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين محمد بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. كتاب الجمعة، بداية الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاون وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاون وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق. تأكيد غسل الجمعة أن السنة للمؤمن يوم الجمعة أن يغتسل، وأن يكون عند مراحة الجمعة أفضل عند المراحة، وإن اغتسل في أول النهار كفى، لكن غسله عند مراحل الجمعة أكمل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتسب. فالقول بقوله في الوجوب قول قوي، وقال بعضهم هو الجمهور انه سنه، وقول واجب يعني متاكد، مثل قول العرب: حقك علي واجب يعني متاكد. واستدلوا على هذا بقول صلى الله عليه وسلم في روايه مسلم من حديث ابي هريره: من توضا يوم الجمعه المسجد صلى ما قدره ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته قال: وذكر الوضوء ولم يذكر الغسل. دل على انه مجزي. واحتجوا ايضا من وراء اهل السنن من حديث سمره من كندب النبي عليه الصلاه والسلام قال: من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت، ومن يغتسل فالغسل افضل. لكن روايه سمره فيها بعض الكلام، لان بعض اهل العلم قالوا انه لم يسمع من الحسن، لم يسمع من سمره الا حديث العقيقه فعلوا، لكن حديث ابي هريره من توضا حديث صحيح، هو سنه مؤكده، وقول بالوجوب قول قوي. ينبغي المؤمن أن لا يدعه، ينبغي أن يحافظ على غسل الجمعة ولا يدعه ولا يتساهل فيه. نعم. نعم. من توضأ مسلم. نعم. نعم. الأقرب والله أعلم بعد ارتفاع الشمس من يوم الجمعة، لأن السنة المؤمن يصلى الفجر يجلس المصلاة يذكر الله ويهلل حتى ترتفع الشمس، فالأقرب والله أعلم أنها بعد ارتفاع الشمس تبدأ الساعة. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا اغتسل بعد الفجر كفى، لكن عند المراح أفضل إلا بعد الفجر إن كان. نعم. هذا قول الثاني، المسألة فيها أقوال ثلاثة. يقول بالوجوب مطلقة على كل من يصلي الجمعة، والقول الثاني أنه يجب على أهل المهن والأعمال التي لازم يكون لهم روائح، يكون لهم في أباطن من الصناعة المعروف. والقول الثالث أنه مستحب للجميع، وهذا القول هو أرجح عند الجمهور أنه مستحب للجميع، ولكن يتأكد خروجا من خلاف من قلب وجوبه. نعم. ما ورد في شيء يعتمد عليه، انما هذا في الجمعه، لان يعني الجمعه تكون في وسط النهار وفي الحر والعرق،

فدل على قول الواجب يعني متأكد، والسؤال يستأك ويطيب أيضا، فهذا من دلالة الاقتران. سلام الله إليك يا شيخ. نعم. الخطيب على أن ينفر على من تأخر؟ نعم، يشرع له، يشرع وصية الناس يسارعوا وتقدموا. فعل عمر رضي الله عنه يدل على أن الخطيب لاحظ في خطبته نقص الناس وما يحصل منهم من المنكرات حتى ينبه على ذلك، لأن مقصود الخطبة نصيحة الناس ووصية الناس بالاستقامة وترك ما حرم الله عليهم والعناية بما أوجب الله عليهم. ينبغي للخطيب أن يلاحظ هذه الأمور مثل ما لاحظ عمر رضي الله عنه. يعني خطبة الأسبوع لمصالح المسلمين وتنبيههم وتوجيههم إلى الخير. هذا عام في كل إنسان أم يختص بأولي الفضل؟ فأمرنا عنك الله عام، ما نقال إلا في كل العام خطبة عام. نعم نعم. الحديث الأول الذي كتبتم قبل حديث الحسن مما أحتج بها أنه السنة. نعم. قول الحديث الأول الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى مسجد صلى بقدرة ثم أنصت إلى الخطيب كان له فضل الجمعة قبل ثلاثة أيام. سلام عليكم. وفي بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. نعم. مجيب يجاه عمر عمر خاص به مثل ما خاطب الرجل قال: يا رسول الله لك هذه الأموال، وقال: فجر الله يغيثنا. نعم. إذا كلم الإنسان الخطيب يكلمه الخطيب، إذا كلم الخطيب إنسان يكلم الخطيب لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. إذا استعمل الرجل طيب المرأة ما هي بأس، طيب المرأة طيب مشترك. نعم. أحسن الله إليك. إذا طلب المعموم الإمام ويستغيث لا بأس، مثل ما فعل الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لك هذه الأموال، أدعو الله يغيثنا. إذا جاء أمر يقتضي خطاب الخطيب خاطب، يعني يقول: استغيث لنا او نبه الناس على كذا، امر يعني مهم لا باس. نعم. نعم نعم. يتقدم غيره، يقدم غيره، اذا تاخر يقدم غيره ويخطب الناس صدره، مثل ما اذا تاخر عن احدى الصلوات الخمس. نعم. قال الجاري أنصت فقد لغى وبلغ في الجمعة ثلاثة. نعم. قال الجاري أنصت والإمام يخطب فقد لغى وبلغ في الجمعة ثلاثة. صحيح. ليش؟ لا يقع أصلا. يقول إذا قلت لي أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هذه فتنة، لا يتكلم الإمام يخطب. لكن اللي يكلم الإمام لا بأس، اللي يكلم الخطيب خاص. هم يكلم بعضهم بعض لا. لكن الإنسان إذا كلم الخطيب قال: استغيث لنا أو كذا أو كذا، يخطب الخطيب لا بأس. أما الناس اللي بينهم لا يتخاطبون، ينصتون حتى ولو رأى من يعبث يشير إشارة يترك العبث ولا يتكلم. حدثنا حسن الحلواني. نعم. حدثنا حسن الحلواني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج حان، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. قلت لابن عباس. نعم. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. لا سنة يتطيب من طيبه أو من طيب أهله، كله طيب. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر حاون، وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. يحضر جمعة ما لا يحضر، كل أسبوع يغتسل للنضالة، حق كل مسلم أن يغتسل كل أسبوع، هذا يوم الجمعة وغيرها، حتى لما يصلي الجمعة لعذر في المريض والمرأة يغتسل للنظافة في يوم الجمعة ولا في غيره، يعني كل أسبوع سواء في يوم الخميس أو في الجمعة أو في غيره. أما غسل الجمعة هذا خاص بالرجال الذين يتوجهون لحضور الجمعة، وأما هذا حديث عام، وهذا من كمال الشريعة كون المسلم يغتسل كل أسبوع يتنظف وينظف جسده، لأن بعض الناس قد لا يكون لمن يحضر الجمعة، قد يكون مريض، قد يكون بائع في البادية، إذا تيسر غسل يغتسل كل أسبوع ولو وسع أكثر ما في بأس للنظافة. يعني النساء يختص على النساء لونها طيب خاص، يعني شيء معدل لها من طيبها، جاء في بعض الروايات طيب النساء ما ظهر لونه خلف ريحه، ولكن ما اعرف لها اسناد صحيح، لكن اذا كان لها طيب مختص ولا طيب مختص طيب منها هي نفسها، يعني طيب من طيب زوجته لا باس، من طيب اهلها، من طيب امه. نعم. ظاهر النصوص انه يعني ان الله قال اذا نودي للصلاه فاسعى يجب السعي بعد النداء، يتاهب فاذا نودي وجب عليه السعي، اما قبل ذلك فسنه، واذا كان بعيد يلزمه السعي حتى يكون إذا نودي للحاضر يحضر الخطبة، أما إذا كان قريب يتعين السعي عند النداء وقبل النداء سنة مؤكدة. أحسن بقى الفرق سيارة الزرقية ثم اضطر الخروج بغير إذا رأى على قوم ينبغي تزيل الطيب، إذا أراد تخرج تزيل الطيب، تزيل أثاره، تغسله، تزيله، حذر من النهي، إذا أراد الخروج تزيل الطيب الذي يظهر ريحه الذي يخشى منها ان يشمه اهل السوق حتى لا تعرض للوعيد. نعم. رد السلام والامام يخطب يوم الجمعه، رد السلام. لا رد السلام بالاشاره. بالاشاره في الصلاه. كذلك لا يسلم. الله يبارك فيك يا شيخ. ما كلم اخيه والامام يخطب قبل ان يدخل المسجد ويسمع الخطبه. الله اعلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن شهاب عن عمر بن عبد العزيز وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن شهاب قال ابن شهاب عن شهاب هنا قال ابن ابن شندكم نعم ناقص. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن أبي شهاب عن عمر بن عبد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا، وفي هذا الحديث مثله غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارق. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت. نعم لا حرج إن شاء الله لا حرج يوم النهر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره ما حرج لا التشميس لا هذا خطأ حبك الله لا لا يشمته أهل الأرض ولا يشمته الصلاة لأنه كلام مثل مثل أنصت خطاب لكن إن شاء الله إن شاء الله لا لا غسل نفسه غسل غسل راسه رجليه بعضهم حمل على غسل يعني زوجته جامع زوجته يعني الخطيب يأتي الساعة الأخيرة هل يشمل فضل الساعة الأولى؟ نعم الخطيب يأتي في الساعة الأخيرة هل يشمل فضل الساعة الأولى؟ الله أعلم. وحدثنا يحيى بن يحيى نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حان وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في رواية أطلب الله أعلم أن الإمام يعمه الفضل لأنه مشروع لها أن يتأخر حتى يأتي وقت الخطبة. النبي ما كان يأتي من بيته إلا وقت الخطبة عليه الصلاة والسلام. أقرب والله أعلم إن تأخر العذر يستعد للخطبة يستعد للصلاة فإذا جاء أذن مؤذن. فالأقرب والله أعلم أنه يحصل له الفضل إن شاء الله. فضل التقدم يعني. قال اتكاء العصا لا بد يكفي حد المنبر. نعم. على العصا ما هو على مروه على مروه على العصا سواء مع عصا ولا ما مع عصا. نعم الله يبارك حديث من غسل ورقته قوله كان له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها حديث ما فيه شيخ غرابه في المتن محل ظاهر في هذه الاربع سبعه لكن محل تحتاج الى عنايه زياده. نعم إذا اغتسل للجمعة ثم بعدما صلى ذكر له كان جنبا فهل يلزمه إعادة؟ مع أنه لم ينوي الرسول الجنابة. كثير من العلم يرون يجزي يقصى من أجزاء واجب لكن لو أعاد احتياط حسن لأن ما نوى والرسول يقول أعمال بالنيات وعلي حدث أكبر ولا كثير من العلم يقول ما قصى من إذا اغتسل غسلا مسنونا أجزاء عن الواجب إلى مسجح ولكن إن عاد من باب الاحتياط هذا حسن إن شاء الله. نعم جميع الدعاء تأمين نعم تأمين المأمور عند جمع الدعاء لا معنى بينه وبين نفسه لا يجهر يشوش على من حوله. بارك الله فيك يا شيخ. نعم فمن لغى فلا جمعة المعنى يعني ما لها يفوت فضل الجمعة يفوت فضلها صلاة صحيحة لكن يفوت الفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حان وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها. وفيه الحث على الدعاء يوم الجمعة وأن يوم فيه ساعة تجاء فيها الدعوة ففيه الحث على كثرة الدعاء والصلاة يوم الجمعة لعله يصادف هذه الساعة